بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب قصد الثمر في عقيدة أهل الأثر على شيخنا أبي عبد الله عبد الرحمن القاضي حفظه الله ورعاه. قال رحمة الله عليه: والله تعالى قد فطر العباد عربهم وعجمهم على أنهم إذا دعوا الله توجهت قلوبهم إلى العلو ولا يقصدونه تحت أرجلهم. ولهذا قال بعض العارفين: لم يقل عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه أن يتحرك لسانه يعني يطلب العلو، ولا يلتفت يمنة ولا يسرى. يمنة ولا يسرى، نعم، ولا يسرى. والقائل الذي يقول إن الله لا ينحصر في مكان، إن أراد بذلك أن الله لا ينحصر في جوف المخلوقات أو أنه لا يحتاج إلى شيء منها فقد أصاب، وإن أراد أن الله ليس فوق السماوات ولا هو على العرش وليس هناك إله يعبد ومحمد عليه الصلاة والسلام لم يعرج به إلى الله، فهذا جهمي فرعوني معطل ومنشئ الضلال، أي ومنشأ الضلال أن يظن الظان أن صفات الرب كصفات خلقه، فيظن أن الله سبحانه على عرشه كالملك المخلوق على سريره، فهذا تمثيل وضلال، وذلك أن الملك مفتقر إلى سريره، ولو زال سريره لسقط، والله غني عن العرش وعن كل شيء، وكل ما سواه فقير إليه، وهو حامل العرش وحملته وعلوه لا يوجد. وهو حامل العرش وحملته وعلوه لا يوجب افتقاره إليه، فإن الله قد جعل المخلوقات عاليا وثاقلا. وجعل العالي غنيا عن السافل، كما جاء الهواء فوق الأرض وليس هو مفتقر إليها، وجعل السماء فوق الهواء وليست محتاجة إليه، فالعلي الأعلى رب السماوات والأرض وما بينهما أولى أن يكون غنيا عن العرش وسائر المخلوقات، وإن كان عاليا عليها سبحانه وتعالى كما يقول الظالمون علوا كبيرا. نعم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله بعض الآيات الدالة على بعض صفات الرب سبحانه وتعالى، وقلنا أنها موجودة في عقيدة الواسطية لابن تيمية وعلى نفس السياق والنسق، وهذا يدل بارك الله فيكم على ميزة عظيمة عند الإمام صديق حسن خان، أنه بعد أن تحول من الأشعرية إلى السلفية أنه أبان عن المصدر الذي أخذ عنه ذلك الاعتقاد، وهي كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. ثم ذكر بارك الله فيك صفة الاستواء، وذكر بارك الله فيك بعض الآثار بأن الله عز وجل علمه في كل مكان وأنه مستوى على العرش، ثم جاء ببعض الشبه التي قد تشتبه بارك الله فيكم على بعض الناس في إثبات هذه الصفة، ففندها رحمه الله تعالى. منها بارك الله فيك أنه لا يظن الظان لأن الله عز وجل في جهة العلو أن السماء تحوي هذه السماء المخلوقة وأنه في جوفها، فإن الأمر ليس كذلك، وإنما السماء المقصود بها العلو، فسماء كل شيء أعلى، فالله عز وجل في العلو مستوى على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. وأيضا لا يتصور في الله سبحانه وتعالى وهو مستوى على عرشه بائن من خلقه فوق سماواته أن هذه البينونة بينه وبين خلقه تحول دون كمال علمه بأعمالهم وأفعالهم وأقوالهم بل وسرائرهم وضمائرهم، بل هو مستوى على عرشه وعلمه في كل مكان، محيط بكل ما يكون في الكون في ظاهره وباطنه، لا يعزب عن علم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ثم ذكر أثر عن ابن المبارك رحمه الله تعالى، أثر عظيم في فوائد جليلة، وهي لما سئل بماذا نعرف ربنا قال نعرف ربنا بأن مستوى العرش بائن من خلقه، بأن فوق سماواته على عرش بائن من خلقه. وهذا بارك الله فيك فيه مناقضة لمذهب أهل الكلام في تطلب معرفة الله سبحانه وتعالى بالدلائل العقلية والقواعد المنطقية والفلسفية. فإن ابن المبارك هذا الإمام السلفي المتبع للسلف وهو من السلف الصالح، لما سئل بماذا نعرف ربنا قال بأنه فوق سماواته. وهذا يدلك بارك الله فيك على أن سبيل معرفة الله في ذاته وأسماء وصفاته هو الشرع، لأن الشرع هو الذي أخبر بأن الله عز وجل فوق سماواته مستوى على عرشه، ويقتضي ذلك أنه بائن من خلقه. فبين بهذا الكلمات المعدودة البسيطة أن سبيل معرفة الرب عز وجل في أسمائه وذاته وصفاته ليست سبيل العقول، فإن العقول لا تحيط بالله علما، قال ولا يحيطون به علما عز وجل، وإنما سبيل معرفة الله في ذاته وأسماء وصفاته هو الشرع المنزل لا غير، قال بأنه فوق سماواته بائن على مستوى على عرش بائن من خلقه، وهذا لا يمكن يعلم إلا بالشرع. وإذا كان بارك الله فيك هذا الاستواء والعلو لا يعلم إلا بالشرع، وإن كان العقل لا يضادد ذلك، العقل لا يستشكل ذلك بأن الله مستوى على عرشه عالم فوق خلقه بائن من خلقه، العقل ما يستشكل، لكن لا يمكن يكون العقل هو المصدر لمعرفة هذه العقيدة. فإذا كان هذا الأمر في العلو فهو كذلك في النزول في الثلث الأخير من الليل، وهو كذلك في المجيء، وهو كذلك في الإتيان، وهو كذلك في الكلام، وهو كذلك في كل صفات الرب سبحانه وتعالى، أنها لا تعلم إلا من طريق الشرع، وبهذا تكون معرفة العبد بربه. ثم ذكر أيضا بارك الله فيك بعد ذلك بعض الشبه التي قد تعترض عقول بعض الذين يرجعون إلى عقولهم فيزيغون بها، بأن الرب مستوى على العرش قد يتصور أنه كالملك الذي يحتاج إلى كرسيه لأجل أن يجلس عليه، لأجل بارك الله فيك أن يعتبر الناس بجلوسه على كرسي المملكة أن يعتبروه ملكا مطاعا. قال وإنما جاءهم هذا من جهة ذكرناها منذ قليل، وهو الأصل بارك الله فيه الذي به ضل من ضل عن الهدى، وهو قياس الله على خلقه إما في ذاته وإما في أسمائه وإما في صفاته. فظن أنه لو أثبت الاستواء على العرش للرب سبحانه وتعالى أنه سوف يثبت الحاجة عند الله عز وجل لهذا العرش، والإله لا يكون محتاجا، فاضطر هذا بهذه السياسات العقلية أن ينفي الاستواء، والرب ليس كذلك، فإنه عز وجل وإن كان مستوى العرش فهو حامل للعرش بل وحامل لحملة العرش بل وهو حامل لكل محمول ورافع لكل مرفوع وخافض لكل محفوظ، لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن ولا هي حي ولا يموت ميت ولا يرتفع مرتفع ولا ينخفض منخفض إلا بقدرته وقوته وأمره عز وجل. فاستواء العرش ليس لحاجته إلى العرش، ولا أنتم تعرفون بأن استواء العرش صفة فعلية، يعني أنها أن الله فعلها بعد أن لم يكن لها فاعلة، أن استوى العرش بعد ماذا؟ بعد خلق العرش. وعندئذ ترد عليه تقول له إذا كان استواء على العرش حاجة فما له لم يكن محتاجا إليه قبل الاستواء عليه، وهذا يدل أن الاستواء عليه ليس لحاجة وإنما لكمال إرادته عز وجل يفعل ما يشاء. ولهذا إذا أخبر أنه مستوى على العرش فهو مستوى على العرش، وإذا أخبر أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فهو ينزل سبحانه وتعالى. لماذا هذا كله؟ لماذا ينزل إلى الثلث الأخير؟ لماذا؟ أحد يجاوب؟ كيف؟ لماذا؟ لأنه مريد لذلك، فهمت؟ مش لأنه لكي يستغفر المستغفر، لا هو مستوى على العرش كذلك لإرادته لذلك. طيب لماذا أراد ذلك؟ لا يسأل عما يفعل. أحسنت، ما نتسلسل في لماذا لماذا، أول ما نأتي نقول لكمال إرادته عز وجل لأنه لا يعجز، وهو يبين كمال هذه الإرادة والقدرة والقوة لخلقه حتى يعرفوه بذلك. طيب لماذا يبين للخلق؟ لماذا يستوي على العرش؟ لماذا ينزل بعد بيان كمال إرادته وقوته وقدرته؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يقال لما وكيف لصفات الله سبحانه وتعالى. فإذا خرجنا من خلال هذه القراءة أن الله عز وجل مستوى على العرش لكمال إرادته ولا يسأل من بعد ذلك لما وكيف، وأن التوهم استواء على العرش لحاجة العرش توهم باطل، وإنما جاءهم من جهة قياس الله على خلقه وهذا باطل، فليس الخالق كالمخلوق لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. ثم بين عبارة مشتبهة يقول بها بعض أهل الزيغ، وانتبهوا بارك الله فيكم إنه في دراسة الاعتقاد بنخرج بعلامات تبين لنا الزائغين والضالين. الزائغ يريد أن ينفي الاستواء على العرش، فيأتيك أن الله عز وجل استوى على العرش معناها محتاج إلى العرش، أن الله استوى على العرش معناها كذا، أن الله استوى. فإذا خرجت من هذا كله قال إذن العرش يحصر الله سبحانه وتعالى لأنه مستوى عليه، فيأتيك باللفظ المتشابه فيقول بارك الله فيك هنا أتى والقائل الذي يقول إن الله لا ينحصر في مكان، يقول أنا أكثر تنزيها لله منك، أن تقول باستوى على العرش أن تقول بأنه محصور في مكان، أنا أقول بأن الله لا ينحصر في مكان، لا ينحصر في مكان. فقال الشيخ رحمه الله بأن هذه عبارة مجملة، عبارة مشتبهة، أهل السنة إذا تكلموا لا يتكلمون بالمتشابهات يتكلمون بالواضحات، الرحمن على العرش استوى، يذكرون هذه الآية ويقولون مقتضاها من غير تشبيه على الخلق. أما أهل الزيغ دائما وأبدا تجدهم عبارات مشتبهة، لماذا؟ لأن بارك الله فيك لو جاء بعقيدته هكذا ظاهرة واضحة ما قبلها أحد، فيأتي باللفظ المتشابه حتى الذي ما يفطن إلى عمله في لفظته يستجيب له. الله لا ينحصر في مكان، اللي ما يعرف إيش غرضه من هذا ماذا يقول؟ يقول صحيح الله ما ينحصر في مكان، صح ولا لا؟ لأن تحمل وجه وتحمل وجه. لهذا قال الشيخ رحمه الله إن أراد بذلك أن الله لا ينحصر في جوف المخلوقات فصحيح، هذا صحيح. قال أو أنه لا يحتاج إلى شيء منها فقد أصاب، هذا صحيح أيضا. يعني إذا كان إن الله لا ينحصر في مكان يعني أنه لا يحتاج أو أنه لا يكون في جوفها فهذا صحيح. قال وإن أراد أن الله ليس فوق السماوات قل ينحصر، قل يحد، قل يحاط، نحن ما نلتفت إلى مثل هذه الكلمات. أنت إذا كان غرضك من هذه العبارة نفي أن الله مستوى على عرشه فوق سماواته فقولك باطل. وضحت ولا ما وضحت؟ قال استواء العرش حصر له وحد له وحوز له، هذا معنى أنه حيز، قل ما شئت، نحن معنا آية من كتاب الله الرحمن والعرش استوى، فإذا سميته حيز وسميته حصر وسميته حد وسميته تضييق وسميته، قل سمي ما شئت، هذا شيء، هذا العيب عندك في تسمياتك لا في الأصل. لا العيب مش الآية، ما نزلت من السماء لأجل حضرتك بارك الله في كل ما شبهت عليها نأخذ الآية ونجري بها إلى بر أمان، الآية ليست في خطر، فهمتم؟ طب ما معنى يقتضي كذا؟ هذا يقتضي عندك لأنه من عقلك المسوس هو اللي جاب لك مثل هذه الشبهات. أما الآية ناصعة بيضاء ظاهرة، ماذا؟ الرحمن على العرش استوى، ناصعة في معناها، ظاهرة في معناها، بينة في بيانها، ما تحتاج بارك الله فيك إلى قيل وقال. فمن علامات أهل البدع، هذه قاعدة ندرسها في عند ذكر شبه أهل الكلام، إنه ما لا في السلام، إذا وجدت الرجل يموه بالكلام، يموه بالكلام ويعطيك اللفظ المتشابه الذي يحمل حقا وباطلا، فأعلم أنه مبطل. لماذا؟ لأن كما ذكرنا بأن كل ما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إلى متشابه ولا يحتاج إلى متشابك ولا يحتاج بارك الله فيكم إلى لفظ يحتار فيه الناس. تجي تطبق هذا على ألفاظ كثيرة، جنس العمل في الإيمان، مع أنه مش وقته، لكن هذا يعني إيش مثال، تبحث في الكتاب لا تجد جنس عمل، تبحث في السنة ما تجد جنس عمل، تبحث في كلام السلف ما تجد جنس عمل، تقول من وين طلع لنا جنس العمل هذا؟ إذا به لفظ يحتمل ويحتمل، يحتمل معاني، يحتمل معنى حق ويحتمل معنى باطل. فإذا وجدت اللفظ كذلك، وجدت الرجل يموه بمثل هذا، فاعلم أنه رجل مبطل صاحب غرض، فهمتم؟ لماذا؟ لأن الآن قلنا هذه العبارة تحوي معنى حق ومعنى باطل، فإذا كان هو يقصد المعنى الحق فلماذا لا يأتي بالمعنى مباشرة؟ صح ولا لا؟ يأتينا بالمعنى مباشرة. ما هو المعنى الحق؟ أن المقصود بجنس العمل أن الرجل يشهد الشهادتين ولا يعمل قط من أعمال الإسلام. طيب لماذا ما تقول كذا وتريحنا؟ صح ولا لا؟ لماذا تقول جنس عمل؟ فنقول هذا كافر. وجنس عمل أيضا يا إخواني تحتمل بارك الله فيك أن الذي لا يأتي بكل الأعمال التي فرضها الله سبحانه وتعالى فإنه قد ضيع جنس الأعمال، لأن جنس تحمل على العمل الواحد، فهمتم؟ وتحمل بارك الله فيك على العموم، وهذا معنى باطل، لأنه عند ذين بارك الله فيك من يكون مسلما اللي ضيع عمل قد افترضه الله عليه، عمل واحد يصير قد ضيع جنس العمل ومن ثم يكفر، عند من يكون مسلما؟ لا ينجو من هذا إلا قليل، فهذا معنى باطل، وهذا قول الخوارج. ولذلك كلام السلف أسلم وأعلم وأحكم. شوف يعني هذه العبارة، بماذا نعرف ربنا؟ بأنه مستو على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه سبحان الله. أما الخلف فتجد عباراتهم مكلكعة، كثيرة الاستدراكات، كثيرة المشاكل، ومن ثم يحصل الخلاف الناس فيها، هذا يقول لا ليست من الدين، وهذا يقول لا هي لب الدين وأساسه وأصله فهمتم؟ ولبه. أما كلام السلف لا، اللي في الكتاب والسنة واضح ظاهر بين، فعليكم بالواضح الظاهر البين وإياكم والمشتبهات. وين وصلت عفوا يا أخي؟ الإنتهى كذا ننتقل إلى الأصل، قال والأصل في هذا الباب أكمل؟ نعم. قال والأصل في هذا الباب أن كل ما ثبت في كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وجب التصديق به، مثل علو الرب واستواءه على عرشه ونحو ذلك. إذن كل ما يتعلق بالذات والأسماء والصفات فهو من باب الأخبار، من باب إيش؟ الأخبار. والأصل في باب الأخبار هو التصديق والتسليم، وهذا هو مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. نعم. وأما الألفاظ المبتدعة في النفي والإثبات، مثل قول القائل في جهة وهو متحيز أو ليس بمتحيز ونحوها من الألفاظ التي تنازع فيها الناس، فليس مع أحدهما نص لا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أئمة المسلمين، فإن هؤلاء لم يقل أحد منهم إن الله في جهة، ولا قال ليس هو في جهة، ولا قال هو متحيز، بل ولا قال هو جسم أو جوهر، ولا قال ليس بجسم ولا جوهر. فهذه الألفاظ ليست منصوصة في الكتاب ولا في السنة ولا الإجماع، والناطقون بها قد يريدون معنى صحيحا وقد يريدون معنى فاسدا. فمن أراد معنى صحيحا موافق للكتاب والسنة كان ذلك مقبولا منه، وإن أراد معنى فاسدا مخالف للكتاب والسنة كان ذلك المعنى مردودا عليه. فإذا قال القائل إن الله في جهة، قيل له ما تريد بذلك؟ أتريد أنه سبحانه في جهة موجودة تحصره وتحيط به، مثل أن يكون في جوف السماوات، أم تريد بالجهة أمرا عدميا وهو ما فوق العالم، فإنه ليس فوق العالم شيء من المخلوقات. فإن أردت الجهة الوجودية وجعلت الله محصورا في المخلوقات فهذا باطل، وإن أردت الجهة العدمية وأردت أن الله وحده فوق المخلوقات بائن عنها فهذا حق، وليس في ذلك أن شيئا من المخلوقات حصره ولا أحاط به ولا على عليه العالي، بل هو العالي المحيط بها. وقد قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا كلامه في أغلبه منقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما أن ابن أبي العز الحنفي في كثير من هذه المباحث الأسماء والصفات نقلها عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا مكرر كما ذكرنا في الألفاظ. ولهذا شيخ الإسلام تيمية قال فإن التعبير أو الإطلاق بكلمات الكتاب والسنة واعتبارها في الإطلاقات الشرعية أولى من إحداث كلمات قد تكون بارك الله فيك عليها معترضات أو تكون فيها تشبيهات أو نحو ذلك، فالاستقامة على الكلمات بين الكتاب والسنة أولى من إحداث الكلمات وإن كان المطلق لها يريد الحق. فهمتم؟ فإن أراد معنى باطلا لا تكون القضية قضية أولية، وإنما تكون القضية قضية ممنوعة. نعم. شيخنا أحسن الله عليك، قوله بل هو العالي هنا هذا إخبار. نعم. أي نعم. هذا إخبار وليس التسمية. لذلك قال المحيط، لماذا وقفت عند العالي؟ يلا. وقد ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يقبض الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم يهزهن فيقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ما السماوات والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. نعم. وفي حديث آخر أنه يرميها كما ترمي الصبيان الكرة. نعم. فمن يكون جميع المخلوقات بالنسبة إلى قبضته تعالى إلى هذا الصغر والحقارة كيف تحيط به أو تحصره؟ ومن قال إن الله ليس في جهة قيل له ما تريد بذلك؟ فإن أراد أنه ليس فوق السماوات رب يعبد ولا على العرش إله ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يعرج به إلى الله، والأيدي لا ترفع إلى الله تعالى في الدعاء ولا تتوجه القلوب إليه، فهذا فرعوني معطل جاحد لرب العالمين. وأي وإن اعتقد أنه مقر به، وأي اعتقد وإن اعتقد، والله مشي على تصحيح. كلامك ما المشكلة؟ لا هو تصحيح فقط يعني زمان في الجملة صلحته لك. وإن اعتقد أنه مقر به فهو جاهل متناقض في كلامه. يعني عندنا الآن بارك الله فيك، إن قال أنه ليس في جهة ويقصد بذلك أنه ليس فوق السماوات إله وليس على العرش إله وأن الأيدي لا ترفع له، فهمتم؟ فهذا كافر بالله جاحد بربه سبحانه وتعالى. فإن قال لا أنا مؤمن بالله ولكن لا أؤمن بأن الله فوق السماء، وهذا هو الغالب على المعطلة الذين يعني ينكرون العلو يقولون هذا، قال فهذا جاهل متناقض، لأن نقول له كلامك لا يستقيم، لا يستقيم أن الله سبحانه وتعالى ليس في فوق السماء مستوى على عرشه ترتفع إليه الأيدي في دعائها وتتجه القلوب إليه في دعائها ورجائها، في نفس الوقت أنه عز وجل موجود، هذا تناقض، فهمت؟ لأنه عندئذ أين الله؟ فلما يعني أهل الكلام حصل لهم هذا، حصل لهم هذا الحيص والبيس، ماذا قالوا؟ منعوا السؤال بأي، قال ولا يسأل عنه بأي، فهمتم؟ فالعجب العجيب والعجب العجاب هو ماذا؟ إنه منعوا من السؤال بكيف فسألوا، وأبيح لهم السؤال بأين فمنعوا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أين الله للجارية؟ أبيح لهم السؤال بأين فمنعوه، ومنعوا من السؤال بكيف فسألوا. أليس هذا بارك الله فيك هو الخرف؟ هذا هو الخرف بعينه. يعني أن تأتي بارك الله تأخذ بشيء من المأمور وتأخذ بشيء من المنهي هذا شيء، لكن أن تأتي بعكس المأمور وبعكس المنهي هذا الخرف. نعم. قال في الأزهر يقول يعني الدكتور في الجامعة لما ذكر له حديث الجاري هذا طرده من المحاضرة لأنه ذكر هذا الحديث في على مسمع الطلاب، كان الدكتور يشعر في هذه المسألة يصحق إيه لا شك ما يستحملون الحق، ما يحتملون الحق. يعني عندما نسأل شفنا هل هناك جهة عدمية، يعني لا هذا كلام هذا كلام بارك الله فيك، لا يقال بأن الله في جهة عدمية، لا يقال عفوا يقال عند الاستفسار لما يذكر الرجل بارك الله فيك أن الله في جهة، نسأله هل تقصد بارك الله فيك أن الله في جهة أي أنه أعلى وأجل من المخلوقات وأنه ليس فوقه شيء كما جاء في الحديث، فهمت؟ فهذا سماه هو الجهة العدمية، أي بمعنى أنه جهة تنعدم فيها المخلوقات، هذا المقصود. لكن ما تجي للناس وتقولهم الله في جهة عدمية، لا، ولكن تأتي عند الاستفصال تسأل هل تقصد جهة ينعدم فيها المخلوق بحيث كل المخلوقات تحت والله فوق، فهذا جهة صحيحة، فهمتم؟ وهي جهة العلو. أو تقصد أن الله في جهة أي أنه في جهة يحيط بها يحيط به وهو في جهته يحيط به المخلوقات، وضحت الآن؟ نعم. ولكن هنا في تنبيه بسيط، أحيانا يكون في الأصل الكلمة تحتمل وتحتمل، في الأصل تحتمل، لكن من توارد الناس في إطلاقه على معنى معين قد لا يحتاج بعد ذلك الاستفسار. يعني لما يأتي رجل سلفي سني ويقول إن الله في جهة العلو ما نستفصل منه، قالوا تقصد جهة لا عدمية المخلوقات لا معدوم فيها المخلوق، أو لأنه معلوم ما هو مقصوده، خلاص عرف عند الناس. ومن يقول بأن الله ليس في جهة من المعطلة فإنه بارك الله فيك لا يحتاج أن تستفصل منه، لأنه معروف بأنه ينفي العلو، وحيت والله ما وفت. لكن هو الشيخ ماذا يمثل بكلمة ما جاءت في الكتاب والسنة، فنحن نتصور ماذا؟ نتصور هذه المحاورة في أول ما أطلقت، في أول ما أطلقت. هل الله في جهة؟ ما جاء آية في القرآن أن الله في جهة، هكذا هذه الكلمة جهة، ولا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطلق هذه اللفظة على الله سبحانه وتعالى أن الله في جهة. فهمتم؟ فهذه المحاورة وهذا الاستفصال والتبيين والتقسيم متى؟ في أول الإطلاق. فإذا استقر عند الناس مفهوم إحدى الجهتين، المعنى الحق أو المعنى الباطل، عُملت اللفظة بذلك. وضحت هذه؟ إذا استقر، إذا كانت هناك كلمة ذات معنيين واستقر معنى من أحد هذين المعنيين عند الناس، فتعامل هذه اللفظة بحسب المعنى الذي استقر، إن حق فحق وإن باطل فباطل. وضحت الآن؟ نعم. قال: ومن هنا دخل أهل الحلول والاتحاد وقالوا إن الله في كل مكان. ومثلها على فكرة كلمة حد، كلمة حد، فحد قد يفهم منها بارك الله فيك بأن الحد معناها أن الله بائن من خلقه غير مختلط بهم منفصل عنهم، ويفهم أيضا بأن الله تحيط به المخلوقات فتحده من جهاته. فهمت؟ أن الله تحده المخلوقات، فهذا معنى باطل. لكن لما استقر المعنى بارك الله فيك إنه الحد معناها أن الله بائن من خلقه وأنه منفصل عنهم، لما سئل عبد الله المبارك هل نقول أن الله مستوى على العرش بحد؟ قال: نعم نقول بحد. ما قال تفصيل واستفصال إثبات، لما ذكرنا بأن المعنى الكلمة قد يكون لها معنيان، قد يكون لها معنيان في الأول ثم يستقر أحد هذين المعنيين، فتعامل عندئذ الكلمة بما استقر عليه من معنى، إن حق فحق وإن باطل فباطل. نعم. قالوا: من هنا دخل أهل الحلول والاتحاد وقالوا إن الله في كل مكان وأن وجود المخلوقات هو وجود الخالق. وإن قال: إن مرادي بقولي إنه ليس في جهة أنه لا تحوط به المخلوقات بل هو وجود الخالق، فقد أصاب في هذا المعنى. وكذلك من قال إن الله متحيز أو قال ليس بمتحيز، إن أراد بقوله متحيز أن المخلوقات تحوزه وتحيط به فقد أخطأ، وإن أراد أنه منحاز عن المخلوقات بائن عنها عال عليها فقد أصاب. ومن قال ليس بمتحيز، إن أراد أن المخلوقات لا تجوزه فقد لا تحوزه فقد أصاب، وإن أراد أنه ليس مباينا عنها بل هو لا داخل فيها ولا خارج عنها فقد أخطأ. والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف: أهل الحلول وأهل النفي والجحود وأهل الإيمان والتوحيد والسنة. فأهل الحلول يقولون إنه بذاته في كل مكان، وقد يقولون بالاتحاد والوحدة فيقولون المخلوقات وجود الخالق. يعني هذا الصنف الأول أهل الوحدة، وحدة الوجود، يعممون الحلول فيجعلون عين وجود المخلوق هو عين وجود الخالق. أما أهل الحلول فيخصون الحلول، يقولون أن الله حل في بعض المخلوق، حل في عيسى عليه السلام، حل في الولي الفلاني والعياذ بالله وهكذا. فهذا الفرق، بعض الناس يسأل ما الفرق ما بين أهل الحلول وأهل الوحدة والاتحاد. أهل الوحدة والاتحاد يعممون الحلول، مثل قال ملحدهم: وما الكلب والخنزير، قال: والله إلا راهب في كنيستي، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا. يجعلون الكلب إله والخنزير إله وعياذ بالله، وكل شيء عين وجود المخلوق هو عين وجود الخالق. وأما أهل الحلول لا، يقسمون أنه في خالق وفي مخلوق. إذن أهل يعني برضو تبيان آخر فيصل بينهما: أهل الوحدة والحلول لا خالق ولا مخلوق، الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، هذا أهل الوحدة والاتحاد. أما أهل الحلول لا، يقسمون فيقولون خالق ومخلوق، خالق ومخلوق، غير أن الخالق يحل في بعض المخلوقات، يحل في بعض المخلوقات. وضحت يا أخوانا؟ هذا القسم الأول. نعم. قال والقسم الثاني وأما أهل النفي والجحود فيقولون لا هو داخل العالم ولا خارجه ولا مباين له ولا حال فيه ولا فوق العالم ولا فيه ولا ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء ولا يتقرب منه شيء ولا يدنو منه شيء ولا يتجلى لشيء ولا يراه أحد ونحو ذلك. هذا بارك الله فيه كما قال المؤلف رحمه الله قول الجهمية المعطلة. وهذه اللفظة قول الجهمية فيها التسامح، لماذا؟ لأن في الحقيقة هذا الكلام هو أحد قولي الجهمية. الجهمية انقسم إلى قسمين، جهمية متكلمة هذا هو قوله، لا هو داخل العالم ولا خارجه ولا هو فوق ولا تحت ولا يرى ولا يكلم ولا وهكذا، فهمتم؟ هذا إيش متكلمة الجهمية. أخذنا هذا في شرح ماذا؟ المرخشي عندكم. والقسم الثاني من الجهمية وش اسمهم؟ عباد الجهمية، وهم الذين يقولون أن الله حل في الأوليائين. لا مش صحيح، الله في كل مكان. عباد الجهمية يقولون أن الله في كل مكان، نظار الجهمية يقولون هذا الكلام، إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، لا متصل ولا منفصل، لا يرى ولا يكلم وهكذا، لا يزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء ولا يدنو منه شيء ولا يتجلى لشيء ونحو هذا. نعم. وهذا قول متكلمة الجهمية المعطلة، كما أن الأول قول عباد الجهمية. أيوة. الآن بارك الله فيك فصل، فذكر بأن عباد الجهمية هم الذين يقولون فأنه في كل مكان. نعم. فمتكلمة الجهمية لا يعبدون شيئا، وعباد الجهمية يعبدون كل شيء. هذا ينبغي أن تكتب، متكلمة الجهمية لا يعبدون شيئا وعباد الجهمية يعبدون كل شيء. نعم. أحسن مولد. وكلامهم يرجع إلى التعطيل والجحود الذي هو قول فرعون. نعم. وقد علم أن الله كان قبل أن يخلق السماوات والأرض ثم خلقهما، فإما أن يكون داخلا فيهما وهذا حلول باطل، وإما أن لا يكون داخلا وإما أن يكون فإما أن يكون داخلا فيهما وهذا حلول باطل وإما عندي فيها أكمل طيب وإما أن لا يكون داخلا فيهما فهو باطل وأبطل، وإما أن يكون عفوا أعد العبارة وتدبر. نعم. قال فإما أن يكون داخلا فيهما وهذا حلول باطل، وإما أن لا يكون داخلا فيهما. ما هذا الحق، أليت عاد؟ هذا تصحيح، والصحيح بارك الله فيك، ولا تحتاج إنك تشاور نفسك صحيح لك ولا ما يحتاج؟ سعيد. فإما أن يكون داخلا فيهما وهذا حلول باطل، وإما أن لا يكون داخلا فيهما. هذا حق. طيب الصحيح بارك الله فيك، وإما أن يكون داخلين فيه. يعني يا إما هو داخل فيهما فهذا حلول باطل، وإما هما داخلين فيه، وليس في الله خلق، ليس في الله مخلوق. نعم. فهو باطل وأبطل. وإما أن يكون داخلين فيه فهو باطل وأبطل. وإما أن يكون الله بائنا عنهما لم يدخل فيهما وهذا ولم يدخل فيه شيء وهذا قول أهل الحق والتوحيد والسنة. وهذا اختصاره في أول الجملة، بائن منهما، فالله بائن من مخلوقاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من متبعي الكتاب والسنة ومن أهل التوحيد والسنة. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم إن شاء الله بإذن الله تعالى. نصلي العشاء ولما قرأ نكمل هناك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان يوم الدين، وبعد. فنحن وصلنا إلى قول المؤلف العلامة صديق حسن خان في كتاب قطف الثمر إلى قوله فمذهبنا مذهب السلف، غير أننا ننبه بارك الله فيك إلى قوله إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، وهذا بارك الله فيك فمذهبنا مذهب السلف إجمال، مذهبنا مذهب السلف إجمال. ولذلك نجد بارك الله فيك كثيرين يدعون أنهم على مذهب السلف، وعندئذ يعلمنا هذا العلامة أن الإجمال لا يصلح في الموطن الذي لا يبين به إجمالك مذهب، لا يبين به إجمالك مذهبك. وعندئذ فقال، لأن المعرض الكلام في الباب الأسماء والصفات، فقال إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. لماذا؟ لأن لو جئت إلى المعطلة فإنهم يدعون بارك الله فيك بأنهم على مذهب السلف ويجعلون السلف معطلين، وكذلك الممثلة يجعلون السلف ممثلين. ولهذا لما جاء وأراد أن يبين أنه على مذهب السلف بين مذهب السلف، بينه ببياني، بين المذهب وبين أصحاب المذهب، وهذا من أروع وأحسن البيان. فقال تنزيه إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، هذا من حيث المعتقد. طيب ومن على هذا المعتقد؟ عندئذ سرد أسماء كثيرة من السلف الصالح ليبين بارك الله فيك إن هؤلاء على هذا المذهب الذي ذكرناه، ومن ثم أثبت أن هذا هو مذهب السلف. وعندئذ نستفيد فائدة، عشان نستطرد في القراءة نستفيد فائدة، أنك إذا وجدت الرجل يدعي النسبة إلى السلف في موطن ما في قضية ما، فإنه لا يكتفى منه بهذه الدعوة، ما يقول أنا على مذهب السلف نقبل منه، لا، هذا هو مذهب السلف نقبل منه، لا. قلنا بارك الله فيك ما هي عقيدة السلف في هذا الباب؟ فإذا ذكر من يعتقد هذه العقيدة، السلام عليكم، من هؤلاء الذين أنت تنتسب إليهم من السلف؟ ولهذا هذه فيصل بين السلفي ومدعي السلفية. مدعي السلفية لا يمكن أن يجرؤ أن يذكرك بسفيان ومالك وابن المبارك وفضيل بن عياض وابن حماد وابن عيينة، لا يجرؤ أن يذكرك بهؤلاء. إذا لا يجرؤ مدعي السلفية أن يذكر هؤلاء العلماء والأئمة من السلف الصالح، لأنه إن ذكرهم فقد دلك على أن تبعد عن كلامه، وعندئذ سوف يوجد هناك نوع مقارنة بينك وبينه أو بين كلامهم وكلام المتكلم، وهذا ما لا يستطيع أهل البدع. فإذا يا إخوة باختصار شديد، لما نقول مذهب السلف، والسلف يجب أن نبين مذهب السلف ما هو. طيب كل ينسب مذهب إلى السلف يصبح أمامك المذهب، ويجب بيان من يتمذهب بهذا المذهب من السلف، عندئذ يكون هناك وجه البحث والمقارنة حتى يوصل إلى الحق. فهمتم؟ نعم. قال وهو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم كالفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني وسالم بن عبد الله التستري وغيرهم، فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة نزاع في أصول الدين. إذن هل يوجد خلاف في الاعتقاد بين السلف؟ لا يوجد خلاف في الاعتقاد عند أئمة السلف. إذن يأتيك بارك الله فيك أهل الأحزاب وأهل البدع يقول حتى الصحابة بينهم خلاف في الاعتقاد، حتى السلف بينهم، يقول كذلك لا يوجد نزاع بين السلف الصالح في أصول الدين. نعم. قال فإن الاعتقاد الثابت عنه موافق لاعتقاد هؤلاء، يعني أبا حنيف، يعني في غير في هذا الباب، باب الأسماء والصفات في مجمل الاعتقاد. لكن لا شك أن أبا حنيفة رحمه الله قد أخطأ في قضيته في الإيمان، وهي مشهورة معروفة. وهو الذي نطق به الكتاب والسنة، قال الإمام أحمد لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتجاوز القرآن والحديث، وهكذا مذهب سائرهم، فنتبع في ذلك سبيل السلف الماضين الذي هم أعلم الأمة بهذا الشأن نفيا وإثباتا، وهم أشد تعظيما لله وتنزيها له عما لا يليق بحاله. فإن المعاني المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات، فيكون ردها من باب تحريف الكلم عن مواضعه، ولا يقال هي ألفاظ لا تعقل معانيها ولا يعرف المراد منها، فيكون ذلك مشابهة للذين لا يعلمون إلا أماني. إذن هنا رد مذهبين باطلين، وهو مذهب تحريف الكلمة عن مواضعه، ومذهب التشبيه والتمثيل، ومذهب بارك الله فيه التفويض. إذن مذهب السلفي بريء من التعطيل وبريء من التفويض. السلف الصالح خلاص لما كانوا بريئين من التعطيل، لا لأنهم لا ينزهون الله، بل كان في إثباتهم أعظم التنزيه لله سبحانه وتعالى، لأن أهل البدع جعلوا هناك مضادة وعدم بارك الله فيك قابلية اجتماع ما بين الإثبات والتنزيه، وجعلوا الإثبات معظم الإثبات تجسيما وتمثيلا، بينما السلف الصالح الصحابة ومن بعدهم أثبتوا وكان في إثباتهم أعظم التنزيه لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته لرسوله، ومع ذلك ينزهون الله أعظم وأشد التنزيه عن مشابهة ومماثلة المخلوقات. وعندئذ يتبين بأن مذهب السلف لا يتعارض فيه الإثبات والتنزيه، لا يتعارض فيه، فهم يثبتون وهم منزهون. واضح؟ نعم. قال: بل هي آيات بينات دالة على أشرف المعاني وأجلها، قائمة حقائقها في صدور الذين أوتوا العلم. والإيمان إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، كما قامت حقائق سائر صفات الكمال في قلوبهم. إذن السلف أيضا بريئين من التفويض، هم يثبتون هذه الصفات ويثبتون معانيها ويثبتون حقائقها، غير أنهم بارك الله يفوضون في الكيفية. نعم. كذلك فكان الباب عندهم بابا واحدا قد اطمأنت به قلوبهم، كذلك وسكنت إليه نفوسهم، فأنسوا من صفات كماله ونعوت جلاله مما استوحش منه الجاهلون المعطلون، وسكنت قلوبهم إلى ما نفر منه الجاحدون المتكلمون، وعلموا أن الصفات حكمها حكم الذات، فكما أن ذاته سبحانه لا تشبه الذوات، فكذا صفاته لا تشبه الصفات، فما جاءهم من الصفات عن المعصوم تلقوه بالقبول وقابلوه بالمعرفة والإيمان والإقرار. وهذه قاعدة، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، اكتبها، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية في رده على الأشاعرة المعتزلة. إذن قلنا ماذا القاعدة؟ أن الكلام في الذات فرع، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، واضح؟ فرع عن الكلام في الذات. والقاعدة الثانية متفرعة عن هذه، والكلام في أحد الصفات فرع عن الكلام في باقي الصفات، والكلام في أحد الصفات فرع عن الكلام في باقي الصفات. يعني إذا أثبتت صفة فما يمنعك أن تثبت الباقي مما ثبت في الكتاب والسنة. ولهذا بارك الله فيك هنا في فائدة عزيزة أدلكم عليها، وهي ماذا؟ لما تقرأ في تأليف السلف الصالح في باب الصفات، انتبه لهذا، لما تقرأ كتب السلف الصالح في تأليفهم التي ألفوها في الصفات، لا تجد السلف الصالح بالضرورة يستوعبون كل النصوص الواردة في الصفات، بل يذكر صفتين ثلاثة أربعة. لو رجعت كتاب الصفات الدارقطني وغيرها من هذه الكتب الحديثية في إثبات الصفات تجد يتكلم على بضع صفات، يثبت الاستواء إثبات اليدين إثبات النزول. طيب فين الباقي؟ إثبات اليدين أيضا في إثبات القدم والساق والإصبع والوجه ونحو يعني. السلام واضح؟ أين هذه باقي الصفات؟ لأن وفق هذه القاعدة الكلام في بعض أحد الصفات كلام، الكلام في أحد الصفات فرع عن الكلام في باقي الصفات. الذي يثبت اليدين هذا جاء في النصوص في إثبات اليدين، الذي يثبت اليدين عندنا ما يمنعه إذا مر عليه النص المثبت للإصبع من إثباته؟ واضح؟ نصر إن شاء الله. أيوة تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عليه قال فما جاءهم من الصفات عن المعصوم تلقوه بالقبول وقابلوه بالمعرفة والإيمان والإقرار لعلمهم بأنه صفة من لا تشبيه لذاته ولا لصفاته، وأن ما جاء مما أطلقه الشرع على الخالق والمخلوق لا تشابه بينهم في المعنى الحقيقي، إذ صفات القديم بخلاف صفات الحادث، وليس بين صفاته وصفات خلقه إلا موافقة اللفظ للفظ. والله عز وجل قد أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وحريرا وذهبا، وقال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. نعم، هنا بارك الله فيك تعليق بسيط على قوله وأن ما جاء مما أطلقه الشرع على الخالق والمخلوق لا تشابه بينهم في المعنى الحقيقي. تأتي الصفة فتطلق على الله سبحانه وتعالى، وتأتي الصفة وتطلق على المخلوق، والصفة لا تماثل الصفة، فصفة الخالق غير صفة المخلوق. لا حقيقة ولا معنى ولا كيفية، لا حقيقة ولا كيفية. لكن هنا قوله بارك الله فيك الصفات القديم بخلاف الصفات الحادث، هذا من آثار ما كان عليه السلام، هذا من آثار ما كان عليه من الأشعرية. لأنهم يقسمون بارك الله فيك الموجودات إلى قديم وحادث، والقديم واجب الوجود والحادث جائز الوجود. يقسمون ماذا؟ الموجودات إلى قديم وحادث، والقديم واجب الوجود والحادث جائز الوجود. وهذه تقاسيم باطلة، لأن السلزم من السلزمات باطلة ويترتب عليها الباطل. واضح؟ نعم. فإطلاق القديم على الله عز وجل لم يجئ لا في الكتاب ولا في السنة ولا على ولا في كلام السلف الصالح. قول صلى الله عليه وسلم الأثر في الغلة وسلطان أعوذ بالله، هذا إطلاق على الصفات، ولهذا لو قلت صفاته القديمة لا بأس كما قالها الحافظ عبد الغني المقدسي في الاختصار في الاعتقاد. أما أن يوصف الله نفسه بالقديم لا، تقول وصفاته القديمة لا بأس، لأن هذا إخبار عن الصفات مش وصف للصفات. أما أن تصف الله سبحانه وتعالى بأنه قديم فلا. جاب مثال بارك الله فيك جيد، وهو على ما هو مذكور أنه يكون في الجنة من العسل والفواكه والرمان والعنب ونحوه. قال ابن عباس ليس مما في الجنة أو مما في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء، ما في تشابه إلا في الأسماء. والمعنى بارك الله أن الطعوم تختلف، يعني حقائق هذه الأشياء تختلف. نعم فإذا كانت هذه المخلوقات الثانية ليست مثل هذه الموجودة مع اتفاقهما في الأسماء، فالخالق جل وعلا أعظم علوة وأعلى مباينة بخلقه من مباينة المخلوق للخالق. للمخلوق. من مباينة المخلوق للمخلوق. وإن اتفقت الأسماء. نعم. وإن اتفقت الأسماء. يعني مباينة الخالق للمخلوق. وإن كان هناك نوع مشاركة أو اشتراك في الأسماء في الكلمات، فمباينة المخلوق للمخلوق مما مثل في هذا المثال مع ثبوته وقبوله عند العقلاء، مع أنه هذا مخلوق وهذا مخلوق، فإذا استقر مباينة هذا لهذا كان مباينة الخالق للمخلوق من باب أولى. واضح؟ نعم. وإن اتفقت الأسماء، وأيضا فقد سمى الله سبحانه نفسه حيا عليما سميعا بصيرا ملكا ملكا ملكا ملكا رؤوفا رحيما، وسمى بعض مخلوقاته حيا وبعضها عليما وبعضها سميعا بصيرا وبعضها رؤوفا رحيما. وليس الحي كالحي، ولا العليم كالعليم، ولا السميع كالسميع، ولا البصير كالبصير، ولا الرؤوف الرحيم كالرؤوف الرحيم كالرؤوف كالرؤوف الرحيم. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا في وصفه هو سبحانه. نعم. وقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. عندي أنا في آل عمران: وتخرج الحي من الميت. عندي ما هو كتب للأسف في تخريج آل عمران أيضا، وهي في حي الأنعام. طيب لا بس. وقال تعالى: وهو العليم الحكيم. يعني الآية الأولى في وصف الله بالحي، والثانية بوصف المخلوق بكونه حي، وليست حياة الله كحياة المخلوق، لأن حياة المخلوقات تتباين، فالمخلوقات تتباين حياته فيما بينه، فمنها من يطول تطول حياته، ومنها من تقصر حياته، ومنها بارك الله حياته حياة نسبية يتجلى فيها الحياة في بعض مظاهرها، وفي منها بارك الله فيك لا حياة أكثر إظهارا، يعني حياة النبات غير حياة الحيوان، وحياة الذباب طولا، لأن حياة الذباب قصيرة ليس كمثل حياة الحرباء مثلا التي يطول عمرها، أو الأفعى. فإذا تباين شكل الحياة ووصف الحياة عند المخلوقات مع كون هذه يطلق عليها حية، وهذه يطلق عليها ماذا؟ حية، وهذا يطلق عليه حي، وهذا يطلق عليه حي، وكذلك بارك الله فيك لا اشتراك للمخلوق مع الخالق في الاسم إلا في الحروف والمعنى العام، وأما المعنى الحقيقي أو حقيقة الاسم حقيقة الصفة وكيفيتها فإن الخالق ليس كالمخلوق. نعم. وقال تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهنا الشيخ جاء بسرد بديع فيأتي بالآية التي فيها صفة الله اسم الله متضمن لصفته، ويأتي بالاسم الذي أطلقه الله على المخلوق المتضمن لصفته، ويشتركان بارك الله فيك في الاسم ولا يشتركان في الكيفية. نعم. وليس بين صفة الخالق والمخلوق مشابهة إلا في اتفاق الاسم، وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام الصحابة والتابعين وسائر الأئمة. قد دل ذلك بما هو نص أو ظاهر في أن الله سبحانه فوق العرش فوق السماوات استوى على عرشه بائن من خلقه سميع لا يشك بصير لا يرتاب عليم لا أو إطلاق على الله، سميع لا يشك، بصير لا يرتاب، عليم لا يجهل، جواد لا يبخل. سميع لا يشك، بصير لا يرتاب، عليم لا يجهل، جواد لا يبخل، حفيظ لا ينسى. مع هنا بارك الله فيك، يعني الشك ليس هو المناقض لصفة السمع، والارتياب ليس هو المناقض لصفة البصر، ولكن كأنما أتى بارك الله فيك بلازم حال السمع، أي أنه يسمع سمعا لا ارتياب فيه أو لا شك فيه، ويبصر بصرا لا ارتياب فيه، وكأنه يلفت نظرك أن المخلوق يوصف بالسمع ولكنه أحيانا يشك فيما سمع، مع أنه سميع ويوصف بالبصر، مع أنه يرتاب فيما يبصر، فيرى السراب ماء، فيرى السراب ماء ويرى الخيال رجلا، بينما سمع الله عز وجل لا يتطرق إليه الشك، والبصر لا يتطرق إليه الشك أيضا ولا الارتياب ولا الأوهام. نعم أيوة. حفيظ لا ينسى ولا يسهو، قريب لا يغفل ولا يلهو، يتكلم ويبسط وينظر ويضحك ويفرح ويحب ويكره، ويبغض ويسخط، ويرحم ويعفو، ويغفر ويعطي ويمنع، وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء، وهو معهم أينما كانوا. قال نعيم بن حماد لما سئل عن معنى هذه الآية وهو معكم أينما كنتم، قال معناها أنه لا يخفى عليه خافية بعلمه، وليس معناه أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجهه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. إذا نعيم حماد لما سئل وهو معكم أينما كنتم، ما معناها؟ قال رحمه أنه لا يخفى عليه خافية، وانتهى كلام نعيم بن حماد، أي بمعنى وهو معكم بعلمه، وقد جاء هذا التصريح في معنى هذه الآية عن غير واحد من السلف الصالح، وتجد هذه الآثار في مثل تفسير ابن جرير الطبري وغيره. إذن المعية هنا معية بالعلم، هو مستوى على عرشه بائن من خلقه، وهو معكم بعلمه، لا يغيب عنه شيء من ظاهركم ولا من باطنكم، لا من سركم ولا من نجواكم. نعم. قال وخلاف نعم قال وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر والمقيم أينما كان، فهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، مهيمن عليهم ومطلع وأخبر. هنا بارك الله فيك يقول هذه المعية ليست معية اختلاط، وإنما معية مع المباينة، معية مع المباينة، واضح؟ وعندئذ أتى بمثال، أتى بمثال، قال هذا القمر مخلوق صغير، ومع ذلك يراه بارك الله فيك المسافر كما يراه المقيم، ويقول المسافر سرت والقمر معي، فهذه معية، ويقول المقيم في حال قول المسافر سرت والله سافرت والقمر معي، يقول المقيم أيضا معي، فهمتم؟ مع أن القمر وين؟ بائن من هؤلاء الخلق، الذي هذا قال معي وهذا قال معي، فإذا كان هذه المعية جائزة بحق المخلوق مع المباينة، فلماذا بارك الله فيك نجعل معية الله لازمة للاختلاط والحلول والاتحاد؟ معاذ الله. طيب لماذا شيخ الإسلام تيمية، وهذا كلام مأخوذ أصلا من كلام شيخ الإسلام تيمية، لماذا شيخ الإسلام تيمية وتبعه العلامة صديق حسن خان بتقرير ذلك، إن الاسم يطلق على الله ويطلق على المخلوق، وليس الاسم كالاسم، والصفة تطلق على الله وتطلق على المخلوق، وليس الصفة كالصفة، الله متسمى ومتصفا كما يليق بجلاله، والمخلوق كذلك. ولماذا مثل بأن هذه المعية بارك الله فيكم لا تقتضي ولا تستلزم الاختلاط ولا الاتحاد، وجاب هذا المثال الواضح. هذا كله رد على المعطلة، لأنه يقول له لماذا تعطلون الأسماء والصفات إذا كان إثبات الأسماء والصفات لا يستلزم مشابهة المخلوقات؟ وأكثر ما يستدل به المعطل على تعطيلهم ماذا؟ نفي التمثيل والتشبيه. يقول نحن ننفي نعطل الصفات والأسماء حتى لا يشتبه الله بالخلق. فهنا بارك الله فيه يقول هذه الأسماء وهذه الصفات تثبت لله، ودللنا على أنها لا تقتضي المماثلة والمشابهة. فإذا حجتكم في نفيها وتعطيلها ظاهرة، إذ لا يستلزم من إثباتها وجود التمثيل والتشبيه. واضح الآن؟ نعم. قال وأخبر أنه ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، وأنه القاهر فوق عباده. وأنه وهو القاهر فوق عباده الآية. وأنه خارج الآية. لا وأنه. وأنه قال تعالى وهو. وهو القاهر فوق عباده. أيوة. نعم. وأن الملائكة يخافونه من فوقهم، وهذا المعنى حق لا على حقيقته، وهذا المعنى حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. وقال تعالى فإني قريب، وقال ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقال صلى الله عليه وسلم إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وقال سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. نعم. هنا بارك الله فيك يبين بأن الله عز وجل بائن ما خلقه، لأنه وصف نفسه بالفوقية والعلو، وبين ذلك بارك الله فيك إما بيانا نصيا وإما بيانا ظاهرا. فالبيان النصي كقوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، وكقوله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء، وظاهرا كمثل قوله تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب العمل الصالح يرفعه، ونحو هذا. فدل على أنه بائن من خلقه، هنا في بيان بينونة الله من الخلق. وهذا تأكيد على مذهب السلف أن إثبات الأسماء والصفات لا يعني التمثيل والتشبيه. فالسلف مع إيمانهم بما أثبت الله لنفسه وإيمانهم بما أثبت رسوله لربه، ومع ذلك هم من أشد الخلق تنزيها للرب سبحانه وتعالى عن مشابهة ومماثلة المخلوقات. وأما قوله ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، يعني أنك إذا ذكرت هذه الصفات لا تظن بارك الله فيك من جهة من الجهات نوع مماثلة إذا اشترك الإطلاق مع الإطلاق على الخلق، لا تظنن، لأنه إن فعلت ذلك فهذا ظن كاذب. فالله عز وجل لا تدركه الأوهام ولا تحيط بأسماء وصفات الظنون، ولا يتطرق إليه الفكر، فإن كل ذلك في أسماء وصفات وذات ممنوع. واضح؟ نعم. فكل ما في الكتاب والسنة من الأدلة الدالة على قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه على علي في دنوه وقريب في علوه، والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جدا. نعم يكفي هنا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على محمد.